إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم ما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب استنشاق نسيم الأنس للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا وصلنا في كلامه على الباب السادس إلى قوله: ومما ينشأ من معرفة الله تعالى ومحبته الاكتفاء به والاستغناء به عن خلقه. إذا امتلأ القلب من محبة الله عز وجل استغنى به عما سواه، اكتفى به عن غيره لشدة تعلقه به، بحيث لا يكاد يبقى متسع لغيره، لا سيما في الأمور التي ينبغي إفراد الله بها وفي سواها، إلا ما أذن يعني في الشرع به من نحو المحبة الطبيعية ونحو ذلك. فهذه حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب بعض البشر، لا يقال إنه مثلا يغلب عليه حب الله بحيث لا يحب بشرا أبدا، فهذا ليس مطلوبا، ومن ادعاه فقد خالف السنة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ قال عائشة: قال قيل من الرجال، قال أبوها، كما خرجه البخاري وغيره. ومحبته لكثير من الناس معلومة، ويعني قال الأنصار: إنكم لمن أحب الناس إلي كما في الصحيح، وغير ذلك. يعني كان يحبه، وقال عن الحسن: الله مني أحبه أو أحبه فأحب من يحبه، أو نحو، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا. ولهذا أنبه على مسألة مهمة جدا في بداية هذا الدرس، وسوف نحتاج إليها يعني في ثناياه، وهي أنه لا بد من عرض ما يقوله الناس كافة على ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن كثيرا من العباد الزهاد قد غلبت عليهم أحوال يعني في أصلها شريفة ونحو ذلك، ولكنهم خرجوا بها عن السنة اجتهادا منهم. فعلم الرقائق كغيره من العلوم يعرض على السنة، فما وافق أخذ به، وما خالف رد على قائله مع حفظ منزلته له والاعتذار له ما أمكن وحسن التأول له إن كان مستحقا لذلك. فسنجد الآن مثلا في ثنايا ما سيذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله كلاما يعني في أصله يدل على مقامات شريفة وكذا، لكن في بعض تفاصيله نظر، فنأخذ بالعبرة العامة فيه، وهي يعني شدة المحبة لله سبحانه وتعالى وامتلاء القلب بها ونحو ذلك. وأما التفاصيل فبعضها فيه نظر كما سنبينه إن شاء الله. وهذا من مهم علم الرقائق، مهم من مهمات علم الرقائق، التمييز بين الخواطر والأذواق يعني الوجدانيات التي يجدها بعض الصالحين، فإنها ليست معصومة، لابد أن تعرض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، فيستحسنون بأذواقهم ويعني بمواجيدهم أشياء إذا عرضت على السنة تبين نبوها عنها. فالميزان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم العباد محبة لله عز وجل وشوقا إليه وتعظيما له ومكانة عنده ومنزلة لديه. فلا يدعى يعني ولو بصورة غير مباشرة أن بعض الأحوال أكمل من هديه في بعض الجزئيات، هذا باطل. وطبعا هم لا يتعمدون هذا، ولكن قد لا ينتبهون وقد لا كذا. وعلى كل حال باب الأعذار واسع، لكن الذي يهمنا هو القول، أما القائل فإنه إن شاء الله تحفظ له منزلته. قال رحمه الله تعالى: في هذا ومنه قول أحمد بن عاصم الأنطاكي: من عرف الله عز وجل اكتفى به، ومن لم يعرفه اكتفى بخلقه دونه. وهذا واقع، فالأناس الذين يعني لا لا لا يقدرون الله حق قدره، تجد قلوبهم دائما معلقة بالمخلوقين. وأما الذين عرفوا الله فإن أول ما يتبادر دائما إلى قلوبهم هو الله سبحانه وتعالى. فتجد مثلا، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقصر مثلا بعض الناس في حقوقه مثل خادمه أنس رضي الله عنه، ذكر أنه من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قصر في شيء مثلا أرسله للذهاب، أو قال له أمره بشيء فلم يفعله، أو نهى عن شيء، فإنه يقول فلامه بعض من عنده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فإنه لو كان شيء، لو قدر شيء لكان، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح. هذا يدل على تعلقه بالله وأن الأمور كلها بقدره سبحانه وتعالى، وأن العباد إنما هم أسباب. وقال ما قال لي لشيء قط لم أفعله لما لم تفعله، أو لشيء فعلته لما فعلته، أو نحو ذلك. وهذا يعني واضح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في كل دقيق وجليل، تجده يعني كثير الالتفات دائما لله سبحانه وتعالى في كل تفصيل، لامتلاء قلبه بمشاهدة الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله. وأما الذين اشتغلت قلوبهم بالمخلوقين فإنهم لا يكادون يتذكرون الله عز وجل في مثل هذه المواقف، وإنما يفكرون هذا الشخص وهذا كذا، ومن الذي مثلا إذا نزلت به ضائقة أو كذا، أول ما يفكر من الذي يستطيع أن يساعدني في هذا، هل هو المدير الفلاني أو هو الشخص العلاني الآخر أو كذا. وهذا يعني فيه تعلق بالمخلوقين، فيه يعني فيه ما فيه. قال فطال غمه وكثرت شكايته لأنه ينظر إلى المخلوقين، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يصلحنا. ومن أحب الله تعالى لم يكن في قلبي فضلة لحب أحد، ولو أراد لم يترك. ومنه قول علي بن الكاتب إذا انقطع العبد إلى الله بالكلية فأول ما يفيده الاستغناء به عما سواه، فيكون غنيا بالله سبحانه وتعالى، معتزا به، معتصما به، مكتفيا به عن خلقه. وهذا معنى قولنا حسبنا الله، لأن حسبنا الله معنى كافينا الله سبحانه وتعالى عن خلقه. ويعني الاكتفاء بالله بهذا اللفظ قد ورد في القرآن في أشياء يعني في مواضع كثيرة، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إلى آخره. فهو معنى مطلوب، قد أثنى الله عز وجل على من قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل متحققين بها، فعلينا أن نحقق معناها في قلوبنا مع نطق ألسنتنا بها في المواقف التي تستدعي ذلك. وليس الأمر أن تقال باللسان فقط، بل مع تحقق القلب، وإن كان من يقولها في مجمل أمره أفضل ممن لا يقولها البتة ولا يستحضرها لا لسانا ولا قلبا. قال ومنه قول بعض العارفين من لزم الباب أثبت في الخدم، ومن استغنى بالله أمين من العدم. الشاهد في قول من استغنى بالله أمين من العدم، لأن معه العلي الأعلى، لأن معه العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ومن لزم الباب، والعلى يقصد باب يعني العبودية ويعني التقرب إلى الله عز وجل، أثبت في الخدم يعني في عباده في الخواص يعني. وهذه عبارات يستعملها بعض يعني أهل التصوف ونحوه. وفي بعض الإسرائيليات يقول الله عز وجل ابن آدم، هذا منادى، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، لأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. وأنا أحب إليك من كل شيء. العباد الزهاد الذين عرفوا الله، الله عز وجل أحب إليهم من كل ما من كل موجود. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المرسل يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين، فكيف بالمرسل سبحانه وتعالى؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذوق حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيدخل فيه كل شيء. وأنشد أبو الحسن بن سيار الزاهد تنقضي الدنيا وتفنى والفتى فيها معنى، يعني متعب ومرهق، ليس في الدنيا نعيم لا ولا عيش مهنى، يا غنيا بالدنانير محب الله أغنى، أغنى منك لأنه مستغن بالله. ولبعضهم وكم كنت أخشى الفقر حتى وجدتكم، فصرت أدل المفلسين عليكم، بعد أن عرفت الغنى بكم أرشدت غيري أيضا. ثم قال رحمه الله ختم هذا الباب بفصل، قال فصل عنوين له بهم العارفين رؤية ربهم. في هذا الفصل سيذكر أن أعظم ما تتعلق به قلوب المحبين رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وأنها أعظم عندهم من نعيم الجنة، من غيره من نعيم الجنة. وهذا حق في مجمله، حق فإنهم جاء في الحديث أنهم لم يعطوا شيئا أحب إليهم من رؤية الله سبحانه وتعالى. فأعظم نعيم الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى، والتنعم بالنظر إليه سبحانه وتعالى، فهو الجميل الذي الجمال كله له سبحانه وتعالى. وأيضا لأن قلوبهم امتلأت محبة، وكانت قلوبهم احترقت شوقا إليه سبحانه وتعالى في الدنيا، فهي تروى برؤيته سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض الأخبار أن أعلى أهل الجنة من يرى الله سبحانه وتعالى مرتين في كل مقدار كل يوم، فهذا أعظم نعيم الجنة. لكن هناك بعض المسائل تحتاج إلى تحرير، لأنهم سيأتي في هذا الفصل عن كثير من العباد الصالحين إن شاء الله نحسبهم ولا نزكي مع الله، أنهم يعني في هذا السياق يقولون كلاما ظاهره يعني ازدراء النعيم، يعني النعيم الآخر، يعني أنواع النعيم الأخرى التي في الجنة، من مثل مثلا الطعام والشراب والقصور والخدم والحرعين وما إلى ذلك. وهذا في الحقيقة فيه إشكال، فالتعبد لله عز وجل بإرادة هذا النعيم شريعة صحيحة، ولا يجوز ازدراؤها، والادعاء أنها ناقصة أو كذا فيه نوع من الازدراء بمقامات كثير من الصحابة، الذين وإن كان لا شك أن قلوبهم ممتلئة بمحبة الله والشوق إليه، لكنهم أيضا كانوا يذكرون هذا النعيم ويعني يرغبون فيه، ظاهر يعني كلامهم وحالهم أنهم كانوا يرغبون فيه وكانوا تنافسون فيه وكانوا يرغبون به، الله عز وجل رغب العباد به وكذا. وأما أن يقال لا هذا للعوام وأما الخاصة فإنهم لا يلتفتون إلى ذلك، هذا فيه شيء من التصغير لما عظمه الله سبحانه وتعالى. ويعني ذكر هذا النعيم أعظم بكثير في القرآن، يعني أكثر وأعظم من أن يقال فيه مثل هذا. فالأولى كما قال ابن القيم رحمه الله وحرر هذه المسألة، والحافظ ابن رجب له كلام قريب منه في مسألة النار أيضا، لأن هذه المسألة تطرد في الخوف أيضا. فبعضهم يقول مثلا الخوف عن الانقطاع عن الله بالحجاب أعظم من الخوف من النار، ويعني ربما قالوا كلاما فيه أنه إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني إياها، وأنه لا يعبد الله خوفا من النار ولا رغبة في الجنة، وهذا باطل، هذا هكذا بإطلاقه باطل، لأن الله عز وجل حكى عن الأنبياء أنهم يدعونه رغبا ورهبا، وحكى عن خاصة عباد الله عز وجل مثل إبراهيم عليه السلام أنه قال وجعلني من ورثة جنة النعيم، وأنه قال لا تخزني يوم يبعثون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه لما قال الصحابي لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، وإنما أسأل الله الجنة وعذب يمنى، قال حولها ندندن، ما قال نحن لا نهتم بمثل هذا، نحن مقامنا أرفع أو كذا. هذا الكلام ليس بصحيح، والله عز وجل حكى عن عباد الرحمن وغيرهم أنهم يعني يخافون النار وأنهم يجزون بالجنة وأنهم إلى آخره، والقرآن مملوء من ذكر هذا. فهذا بهذه الطريقة التي فيها غلو لا يقبل، ممن قال وكائنا من كان. وإنما يقال كما حرره ابن القيم الجنة اسم لجنس النعيم المشتمل على رؤية الله عز وجل، فرؤية الله هي من نعيم الجنة، والله عز وجل لا يرى على هذا الوجه إلا في الجنة أصلا. فمن ظن أن اسم الجنة فقط للنعيم الحسي فقد أخطأ في فهم مفهوم نعيم الجنة أصلا، وهذا هو أعلى نعيم الجنة. فهو قال نعم من اقتصر على الرغبة في هذه الأشياء دون هذا النعيم الأعظم، وهو مثلا هو رؤية الله وكذا، فإن الذي يعني كان غرضه الرئيس مثلا أو غرض من أكبر غرضه أو ما أراده من أكبر مراده أن يرى الله سبحانه وتعالى وأن يتلذذ بخطابه، وهذا يدخل تبعا له لأن هذا لا يدخل إلا في الجنة وهو له رغبة فيه، لكنه تابع مثلا، هذا أحسن يعني أكمل حالا. والأول أيضا على يعني في الجملة على شريعة صحيحة، لكن الأكمل أن يكون المراد هو يعني هذا وهذا يعني، لكن الأعظم مثلا بما أن النعيم أعظم وقد جاء في النص أنه أعظم، فيكون هو المراد أكثر من غيره، وبهذا تجتمع الأدلة ولا يكون هناك إشكال. فلا يقال لا أريد الجنة أصلا أو كذا كما قاله بعضهم، وإنما يقال هذه اللذائذ وهذا الإكرام وهذا النعيم تابع للنعيم الأعظم هو رؤية الله عز وجل، وكله نعيم الجنة بأقسامه كلها وكل أنواع من أنواع نعيم الجنة. ونفس الشيء يقال في النار، كذلك ذكر هذا الحافظ ابن رجب في حق ما يتعلق بالنار والخوف في كتابه التخويف من النار. فهذا المقام مهم جدا يعني تحريره، لأن كثيرا من الناس يخطئ ويعجبه هذا الكلام عن حسن نية، قل يا سلام وكذا، وفعلا ينبغي أن يكون الناس يترفعون عن الحسيات. هذا الكلام يعني فيه إشكال، فيه قدر من الإشكال، ولكن يحتاج إلى تحرير، فلا يعني يرفض بكليته يعني أصلا وتفصيلا، ولا يقبل هكذا برمته أيضا بكل تفاصيله، بل على الأقرب ما ذكرناه فيه وحكينا عن ابن القيم والعلم عند الله. قال الآن نمر على هذه الآثار يعني سريعا، لا نحتاج أن نطول بعد أن طولنا في هذه المقدمة تحريرا لهذا الذي سيأتي. ويعني ما أدري لماذا الحافظ ابن رجب يعني عادته أن أحيانا ربما استدرك، لكن أحيانا أيضا تغلب عليه الحال ويمشي مع أقوال بعض من فيهم تصوف وكذا، يعني فعلا هذا يقع منه أحيانا رغم يعني شدة عظامنا له وكذا، لكن هذا هو الواقع يعني في كتبه. والأولى أن يفصل وأن يكون ما جاء في القرآن والسنة عن السلف هو الحاكم على قول من جاء بعدهم، وألا يعني يذهب الإنسان مع ما ذكره المتأخرون فيذهل عن بعض التفاصيل. وربما الحافظ أحيانا يرى أن المقام مقام حث على محبة الله عز وجل وكذا، فالتعقب قد يضعفه، وهذا حق، لكن يعني الحق حق أن يتبع، لأن هذه المسألة مهمة وعدم تحريرها قد يوقع في لبس عظيم. قال وهمم العارفين المحبين متعلقة من الآخرة برؤية الله والنظر إلى وجهه في دار كرامته والقرب منه، وقد سبق قول مسلم العابد في ذلك. وقال عبد الواحد بن زيد عن الحسن لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لماتوا، وفي رواية عنه قال أنه قال لذابت أنفسهم لشدة تعلقهم برؤية الله سبحانه وتعالى. وقال إبراهيم الصائغ ما سرني أن لي نصف الجنة بالرؤيا، هذا على سبيل الفرض، لو خيرت بين هذا والحمد لله أن الله لم يخيرنا بل جمع لنا إن دخلنا الجنة، نسأل الله بفضله ومنه وكرمه أن يمن علينا بدخول الجنة وبرؤيته في وجه وربه وبرؤية وجه الكريم فيها، كما جاء في الحديث المأثور الذي صحح عند النسائي وغيره، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير فتنة مضلة ولا ضراء مضراء، وكما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما سرني أن لي نصف الجنة بالرؤية ثم تلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني أن عذاب الحجب عن الله من أعظم العذاب. وخرجه ابن أبي حاتم وروى ابن منده بإسناده عن عبد الله بن وهب أنه قال لو خيرت بين دخول الجنة والنظر إلى ربي عز وجل لاخترت النظر إليه سبحانه وتعالى، لأنه أعظم النعيم وقد تقدم توجيهه، لكن هذا لو حصل ولم يحصل إنما جمع بينهما، لأن رؤية الله إنما تكون في الجنة. وقال غزوان الرقاشي في قوله تعالى ولدينا مزيد قال ما يسرني بحظي من المزيد الدنيا جميع نعم الدنيا جميعها، خرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى. خرج أيضا طبعا الدنيا واضحة لأنها لا تقارن بهذا. خرج أيضا بإسنادي عن حبيب أبي محمد من العباد هذا أنه قال لأن أكون في صحراء ليس علي إلا ظلمة وأنا جار لربي عز وجل أحب إلي من جنتكم هذه. وهذه العبارة في ظاهرها إشكال، ولهذا حاول الحافظ توجيه هذا الأثر على غير العادة أنه لا يعلق على الآثار. قالوا قولوا من جنتكم هذه توبيخ لمن تعلق همته من العباد بأنواع نعيم الجنة المتعلق بالمخلوقات فيها مقتصرا على ذلك. هذا فيه إشارة إلى ما ذكرنا، وليت الحافظ يعني فصل فيها أكثر، لكن يعني لما أشارت كلمة من جنتكم هذه بشيء من الازدراء للنعيم الآخر احتاج الحافظ أن يوجهه، وإلا ففيها يعني إشكال. حب إلي من جنتكم هذه، هذا في ظاهر بظاهري هكذا فيه شيء من إشكال. ولهذا كان أبو سليمان علّه الداراني يقول: الدنيا عند الله أقل من جناح بعوضة، فما قيمة جناح بالبعوضة حتى يزهد فيها؟ إنما الزود في الجنة والحور العين وكل نعيم خلقه الله ويخلقه حتى لا يرى الله في قلبك غيره. هذا أيضا من جنس ما ذكرنا، فيه إشكال. يعني يقال إنما الزهد، قال الزهد في الدنيا، الدنيا لا تسوى شيئا أصلا حتى تفرح أنك زهدت فيها، أو يعني ترى أنك صنعت شيئا. وإنما الزهد أن تزهد في كل نعيم خلقه الله في الآخرة دون الله، وهذا من جنس ما تقدم. هذا بإطلاقه لا يسلم، غير صحيح، ولكن يقال أن يكون حب رؤية الله عز وجل أعظم في نفسك، نعم هذا له وجه. وكان يقول: أهل المعرفة دعاؤهم غير دعاء الناس، وهممهم من الآخرة غير همم الناس. يقصد أنه لا يتعلقون بنعيم الجنة الآخر، وهو لا يتعلقون بالرؤية وما إلى ذلك لشدة محبتهم لله. فالحب عندهم أعظم من الرجاء للتنعم بالنعيم الذي وعدوا به من غير ذلك، لكن لا ينبغي أن يزدرى ذلك. وسئل عن أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل فبكى وقال: مثلي يسأل عن هذا، أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة غيره. وهذا في الحقيقة أن إرادة الجنة وكذا هي من الإخلاص، ولا يقال إنها منافي الإخلاص، لكن كثيرا من التصوف حاولوا أن يدققوا في هذا الأمر ورأوا أن المقام الأعلى أن تريد الله وحده حتى لا تريد الجنة، وهذا فيه نظر في نظر، لكن على التفصيل الذي تقدم. وقال: لو لم يكن لأهل المعرفة إلا هذه الآية الواحدة لاكتفوا بها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يكفي هذا النعيم. وقال: أي شيء أراد أهل المعرفة ما أرادوا كلهم إلا ما سأل موسى عليه السلام، يعني رؤية الله عز وجل. وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن مسمع بن عاصم أنه قال: اختلف العابدون عندنا في الولاية فتكلموا في ذلك كلاما كثيرا، واجتمعوا على أن يأتوا امرأة من بني عدي يقال لها أمة الجليل بنت عمرو، وكانت منقطعة جدا من طول الاجتهاد، فأتوا فعرضوا عليها اختلافهم وما قالوا، فقالت: ساعات الولي ساعات شغل عن الدنيا، ليس للولي المستحق في الدنيا من حاجة. ثم أقبلت على كلاب بن جري فقالت: من حدثك أو أخبرك أن وليه له هم غيره، أي غير الله، فلا تصدق. قال مسمع: فما كنت أسمع إلا التصارخ من نواحي البيت. وسيأتي في هذا وفي الذي بعد التصارخ والغش. قد سبق أن حال الصحابة أكمل من حال هؤلاء، ولم يكونوا يتصارخون ولم يكونوا يغش عليهم، لكن هذه غلبة حال. والأكمل طبعا كما سبق أن هذه غلبة حال لقوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال كما قال ابن القيم، وإلا فالصحابة كانت قلوبهم أقوى فكانوا يتحملون الوارد وإن قوية، فلا يظهر عليهم موت ولا غش ولا صراخ ولا نحو ذلك. قال: ولذا كنا نأخذ العبرة العامة فقط. وروى إبراهيم بن الجنيد عن محمد بن الحسين أنه قال: حدثني حكيم بن جعفر قال: قال ضيغم لكلاب: إن حبه شغل قلوب مريدي عن التلذذ بمحبة غيره، فليس لهم مع حبه لذة تداني محبته، ولا يكون في الآخرة من كرامة الثواب أكبر عندهم من النظر إلى وجهه. قال: فسقط كلاب عند ذلك مغشيا عليه تأثرا بما سمع. وقد سبق التعليق على الغش، يعني مغمى عليه. وروى بإسناده، وهذا يعني في جملته أصله صحيح، يعني بمعنى أن كثيرا من العباد الصالحين الذين امتلأت قلوبهم بمحبة الله لا يقتصرون على النظر إلى الثواب والعقاب فقط، بل يحركهم الشوق والمحبة تحريكا قد يكون أعظم عندهم من الخوف والرجاء. فمثلا نعطي مثال: إنسان يريد أن يقوم الليل، فمثلا قد يفكر في الثواب أو أن ينجو من العقاب، وهذا ممدوح كما قال الله عز وجل: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. قد حكي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه كان يتقلب ويتقلب إذا أراد أن ينام ويقول: اللهم إنك تعلم أن ذكر جهنم منعني النوم. هذه شريعة صحيحة، لا نقول كما يقول بعض المتصوف هذا ناقص وكذا، هذا باطل، لكن نقول هذا لا يمنع أن يكون من أعظم الدوافع في قلوبهم محبة الله عز وجل. فمحبة الله تسهل على الإنسان كثيرا من الطاعات، وتيسر له كثيرا من ترك الأمور المشتبهة لامتلاء قلبي بتعظيم الله ومحبته. يعني لا ينظر في الأمر فقط هل سأعاقب هل سأثاب، لا، وإنما يرى أنه يعني يحب الله وأنه يحاول دائما أن يرضيه على أحسن ما يكون وكذا، فيعني تتحسن عبادته كثيرا إذا كان من دوافعه من بين دوافعه، بل إذا كان الدافع الأعظم في الحقيقة في قلوب المحبين هو محبة الله ومحبة لرضوانه والشوق إليه ومحبة أن يكون له منزل عنده وما إلى ذلك. ويذكرني هذا باستنباط بعض أهل التفسير أو القرآن ما يتعلق بقول آسية بنت مزاحم رضي الله عنها رحمها الله: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فقالوا قدمت كون البيت عند الله ويعني في قربه عن كونه في الجنة في الذكر اهتماما به، فهذه في إشارة إلى ذلك، هذه الآية فيها إشارة إذن إلى ذلك، والله أعلم، لعل فيها إشارة إلى ذلك والله أعلم. وروى بإسناده عن عبد العزيز بن سليمان العابد أنه كان يقول في كلامه: أنت أيها المحب تزعم أن محبتك لله تحقيق، أما والله لو كنت كذلك لضاقت عليك، يعني حققت المحبة فعلا، أما والله لو كنت كذلك لضاقت عليك الأرض برحبها حتى تصل إلى رضا حبيبك وإلى النظر إلى وجهك في دار كبريائه وعزه. يعني هذا هو يعني شبيه بحالة الشوق. قال: ولقد كان إذا أخذ في هذا النعت سمعت التصارخ من نواحي المسجد، وهذا كما تقدم الحال الكملة ليست هي هذه. وقال حبيب الفارسي ليزيد الرقاشي: بأي شيء تقر عيون العابدين به في الدنيا وبأي شيء تقر عيونهم في الآخرة؟ فقال: أما الذي تقر عيونهم به في الدنيا فما أعلم شيئا أقر لعيون العابدين، في نسخ فما أعلم شيء أقر لعيون العابدين من التهجد في ظلمة الليل، لأنهم يخلون بمحبوبهم، وأما الذي تقر أعينهم به في الآخرة فما أعلم شيئا من نعيم الجنان وسرورها ألذ عند العابدين ولا أقر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم إذا رفعت تلك الحجب وتجلى لهم الكريم. فصاح حبيب عند ذلك صيحة وخر مغشيا عليه مومن عليه تأثرا. وسبق أن هذه ليست هي الحال الكملة، ليست مطلوبة لذاتها، بل هي شيء يعرض. وكان علي بن الموفق كثيرا ما يقول: اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فعذبني بها، وإن كنت تعلم أني أعبدك شوقا إلى جنتك فاحرمني. هذا في نظر، فالخوف من النار والشوق إلى الجنة مطلوبان، وهما من أثنى الله عز وجل على من اتصف بهما، وهي صفة الأنبياء وغيرهم. فهذا هذا الكلام ليس بصحيح، وليس مطلوبا، وليس عاليا ولا راقيا ولا نحو ذلك. أما إذا قيل أن تكون تابعة وأن يكون المحبة والشوق أعظم في قلبه من الرجاء والخوف، هذا جيد. ولهذا قالوا بما يدل على تقديم المحبة على الخوف والرجاء أن الخوف والرجاء ينقطعان إذا دخل العبد الجنة مثلا، نسأل الله لنا ولكم الجنة، وأما الحب فإنه يستمر. وإن كنت تعلم أني إنما أعبدك حبا مني لك وشوقا إلى وجهك الكريم فأبحنيه واصنع بي ما شئت. وهذا قولهم: فاصنع بي ما شئت ولو دخلت النار لما وجدت كما سيأتي يعني أثر ذلك وكذا. هذا علق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بتعليق المحققين فقال: العزم على الرضا غير الرضا. يعني الإنسان يقول هذا لأنه لم يجرب، فإذا دخل النار عرف أن هذا الكلام الذي كان يقوله يعني ليس بصحيح، وهذا فيه استهانة بما عظمه الله. الله يخوف من عذابه، ذلك يخوف الله بعباده وعباده فاتقون، ثم أنت كأنك تستحقر وتقول: لا يهمني ما دمت أحبك لا يهمني حتى لو أدخلت النار. هذا ليس بصحيح وليس بأدب مع الله سبحانه وتعالى. وإن كان من قاله يعني له قدم صدق وأراد خيرا ولعل له منزل عظيم عند الله عز وجل، لكن هذا القول غير محقق وغير مسلم. ولهذا معروف قصة بعض العباد أنه قال: دعا الله أن يبتليه بما شاء وكذا، وأنه راض على كل حال، فابتلاه بعسر البول فقط، وعسر البول يعني شديد، فصار يمر بالأطفال وكذا ويقول: ادعوا لعميكم الكذاب، ويدعو الله أن يكشف عنه. فلهذا يعني الإنسان يسأل الله العافية ولا يقول مثل هذا الكلام. وكانت رقبة الموصلية هكذا، لعلها رقية، أظن في بعض النسخ رقية الموصلي، لأن رقبة هذا اسم لبعض الرجال في الرواة، رقبة بن مسقلة الموصلية، تقول: إني لا أحب ربي حبا شديدا، فلو أمر بي إلى النار لما وجدت للنار حرا مع حبه. وهذا باطل، وهذا كما تقدم هذا عزم فقط ولا تعرف حقيقته، نسأل الله لنا ولها العفو والعافية. ولو أمر بي إلى الجنة لما وجدت للجنة لذة مع حبه لأن لعله لعل هذه النسخة لا كان فيها سقطا، بعض السقط في باقي أكثر من موضع، لأن حبه هو الغالب عليه. وهذا يعني كلام غير محقق. وكانت تقول إلهي وسيدي ومولاي لو أنك عذبتني بعذابك كله لكان ما، لكن العبرة نحن نأخذ العبرة العامة وهي شدة المحبة وامتلاء القلب بالمحبة. لو أنك عذبتني بعذابك كله لكان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب، ولو نعمتني بنعيم الجنة كله لكانت لذة حبك في قلبي أكبر. هذا أحسن مما قبله لأنه داخل في الضابط الذي ذكرناه. ومن كلام ذي النون ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنان إلا برؤيته. وقال أحمد بن أبي الحواري حدثنا محمد بن يحيى الموصلي قال سمعت نافعا وكان من عباد الجزيرة، جزيرة لعلها الجزيرة الفراتية بين دجلة والفرات، يقول ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة منه مني إليه، ولكن الله بفضله جعله أعظم من ذلك. ثم يقول لي يا نافع كنت رابا، يكفيني هذا يعني. قال وفي هذا المعنى يقول القائل حرمة الود ما لي عنكم عوض، وليس لي في سواكم سادتي غرض، وقد شرطت على قوم صحبتهم بأن قلبي بكم من دونهم فرض، يعني أن قلبي مختص بالله ولا أستطيع أن أحبهم لأنه ليس في قلبي فضل. قد تقدم الكلام هذا. ومن حديثي بكم قالوا به مرض كأنه مجنون، فقلت لا زال عني ذلك المرض لأنه ناشر عن المحبة. وانشد بعض العارفين يا حبيب القلوب من لي سواك ارحم اليوم مذنبا قد اتاك، انت سؤلي ومنيتي وسروري قد ابى القلب ان يحب سواك، يا مرادي وسيدي واعتمادي طال شوقي متى يكون لقاك، ليس سؤلي من الجنان نعيم غير اني اريدها لاراك. وهذا على ما تقدم ايضا من التفصيل. والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، جزاكم الله خيرا.